نابته في الليل ربانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا أما كنا بجوف الليل ربانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا أهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا وما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنادينا أهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا وما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنادينا وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا فما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا أينفعنا انهمار الغيث إن ماتت أراضينا وما الجدوى من الأفكار ما جدوى المربين أينفعنا انهمار الغيث إن ماتت أراضينا وما الجدوى من الأفكار ما جدوى المربين إذا ما جدوة الإسلام لم تشعل براكينا أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا فمن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا فمن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا ومن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا سعى بالخير ساعينا سعى بالخير ساعينا.